وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا تجري من تحتها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله فردوه إلى الله رسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وقد أمروا أن الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا رأيت فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون

أمن

ومن أصدق من